السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد من كل أسبوع، موعدنا بتوفيق ربنا جل جلاله مع تفسير كلام الله عز وجل. نسأل الله الواحد الأحد أن يشفع فينا وفيكم القرآن الكريم، اللهم ارزقنا بركات القرآن يا رب العالمين. وصلنا في تفسير سورة النساء إلى الآية الخامسة عشرة بعد المئة، 115. قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله العظيم من هذا الحال، ونعوذ بالله من الخذلان. ومن يشاقق الرسول، أن يكن في شق، والله ورسوله والمؤمنون في شق، يعني يكن بعيد عن طريق المؤمنين، يخالف طريق المؤمنين كما قال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق، أي يعاند الله ويعاند الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل الواضحات البينات النيرات، علم وعرف طريق الحق ولم يسلكه والعياذ بالله، وهذا من تمام الخذلان. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله أن يكلنا إلى أنفسنا. ومن يشاقق الرسول، أن يعاند الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الرشاد والصلاح والهداية ودلت الدلائل الواضحات النيرات على هذا الطريق البين السليم الواضح والمحجة البيضاء، ثم بعد ذلك يتبع أيضا غير سبيل المؤمنين، دل ذلك أن المؤمنين لهم طريق، سبيل، وهذا سبيل المؤمنين هو عقيدتهم وهو عبادتهم وهو أخلاقهم وهو معاملاتهم. فمن خالف أهل الإيمان في عقيدتهم، وخالفهم في أخلاقهم، وخالفهم كذلك في عبادتهم، فله أكبر نصيب من التهديد بهذه الآية، ألا وهو أن الله تعالى يخذله، وأن الله يوليه ما تولى، يعني يوليه الشيطان، يجعل الشيطان وليا له، يجعل الشيطان يتخبطه يمينا وشمالا، يفعل به ما يشاء، نوليه نفسه، نجعله حائرا تائها في ظلمات لا يخرج منها، نوليه ما تولى، ثم في الآخرة نصله جهنم. نعوذ بالله، عذاب أليم شديد بسبب مخالفة طريق أهل الإيمان. ولذلك أيها السعيد، دائما أبدا عليك أن تكون مع أهل الإيمان، مع المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. لا تخالف أهل الإيمان في عقيدتهم، ولا في طريقتهم، ولا في أخلاقهم، ولا في عبادتهم. كن دائما أبدا مع المؤمنين، كن دائما مع الجماعة، كن دائما مع إخوانك، لا تشذ، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ومن شذ والعياذ بالله شذ في نار جهنم، نسأل الله العافية. قال أهل العلم: دل مفهوم هذه الآية، يعني قول ربنا تعالى: ومن يشاقق الرسول، أي يعاند الرسول من بعد ما تبين، أي اتضح له الهدى، ويعاند الرسول بعد هذا البيان وهذه الهداية البينة، ويتبع مع ذلك سبيلا غير سبيل المؤمنين، الله تعالى توعده بالخذلان في الدنيا، وتوعده بالعذاب الأليم في نار جهنم. دل مفهوم ذلك على أن من أهل الإيمان من إذا وقع في المعاصي أو أمرته نفسه وهم بذلك عن غير عمد فإن الله لا يكل إلى نفسه ولا يكل إلى شيطانه، بل الله تعالى يتداركه برحمته ويلطف به ويرده إليه ردا جميلا. هذا من فضل الله تعالى. لذلك لا تتعمد معصية الله أبدا، وليس أحد منا يسلم من المعصية، نسأل الله النجاة والعافية. ولكن إذا الإنسان غلبته نفسه وخالف طريق أهل الإيمان وحاد يمينا أو شمالا يرجع إلى ربه سريعا ويستغفر الله ويتوب، فإن هذه الآية آية عظيمة تأمرك بلزوم طريق أهل الإسلام، بالثبات على الحق، بالثبات على طريق التي كان عليها رسول الله محمد وصحابته الكرام وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإنك أنت كما كان ابن مسعود يقول، فإنك لو أنت على الحق وحدك فأنت الجماعة، يعني كن مع إخوانك أهل الحق يد واحدة، كنوا يدا واحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله جل جلاله يقول بعد هذه الآية العظيمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا هو الذنب الأعظم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. كل ذنب الله تعالى يغفره لو مات صاحبه عليه، هو في مشيئة الله. أي ذنب إلا الشرك بالله عز وجل، هذا أعظم الذنوب وأكبر الذنوب، وهو الذي يحبط الأعمال ويوجب الخلود في عذاب الله عز وجل، نسأل الله العافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك أن تجعل لله ندا هو خلقك، أن تعبد مع الله غيره، أن تعبد الله وتعبد معه غيره، هذا شرك مع الله وشرك في العبادة. هناك شرك في العبادة وشرك في الربوبية وشرك في أسماء الله وصفاته، وأعظمها خطرا الشرك في العبادة، يعني أن يعبد الله العبد ربه ويعبد معه غيره، يدعو الله ويدعو الميت، يخاف الله ويخاف صاحب القبر، وإذا به ينذر لله وينذر للأموات، يلتمس منهم النفع والضر وغير ذلك، كما أخبر الله تعالى في غير ما آية في كتاب الكريم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا باطل، اعبد الله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشرك يا إخواني أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر لا يغفره الله لمن مات عليه، الشرك الأصغر في مشيئة الله على رأي جماهير العلماء وهو الصحيح، إن شاء ربنا غفره وإن شاء أخذ العبد به. والشرك الأصغر هو يسير الرياء كما قال ابن القيم، والشرك الأصغر مثل قولك أو قول الإنسان: وما شاء الله وشئ، أو لولا الله وفلان، أو لولا البط في الدار لسرقنا الليلة، أو لولا الكلب لما نبح، يعني ذهب السارق، لولا الكلب لسرقنا الليلة. فمثل هذه الألفاظ شرك أصغر، لا تجعل فيها فلانا، بل قل ما شاء الله وحده سبحانه وبحمده. فالشرك الأكبر ذنب عظيم يحبط كل الأعمال، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وتذكر مع هذا ذلكم العمل الخطير الذي يحبط أعمالا كالجبال، نسأل الله أن ينجينا ونجيكم يا رب، ألا وهو انتهاك الحرمات إذا خلى العبد بها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إني لأعرف أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. الله أكبر، سبحان الله العظيم. الواحد منا يتعب كثيرا حتى يعمل حسنة، ما بالك بهؤلاء تعبوا ليالي وأيام وسنين طوال حتى قدموا جبالا من الحسنات، جبال، ولكن للأسف الشديد هذه الجبال يجعلها الله أباء منثورا. قال رجل: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم منكم، هم منكم، يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ويقرؤون القرآن كما تقرؤون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين، واغفر لنا ما كان منا يا حي يا قيوم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. اي والله إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الآن يا أيها السعيد احذر أن تقع في هذا الذنب العظيم، فإنه يحبط العمل تماما بتمام، والعياذ بالله جل جلاله. الآن أمامك، معك التليفون في جيبك، هذا التليفون في إنترنت، عافاك الله، هناك شر مستطير. لا، إذا جاء شيء من ذلك لا تنظر، لا تقول تبص أنظر أرى ماذا فيه، لا، اغلق مباشرة. إنسان أرسل إليك رسالة فيها شيء يخالف هدي الله وهدي رسوله ويخالف شريعته، لا تفتحها، لا تفتحها. وإذا تكرر منه أكثر مرة أرسل إليه: يا أخي اتق الله، لا ترسل هذا مثل هذه الرسائل مرة ثانية، لا لي ولا لغيري. وإذا تكرر اعمل حظر على طول، على طول الغيه. ليس هناك أحد أعز عندك من نفسك حتى تنجو، حتى تنجو. فنسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما هو أصغر من الشرك، الزنا، شرب الخمر، نسأل الله العافية، السرقة، الكذب، شهادة الزور، كل هذا في مشيئة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادك، ولا تعصوا، ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجر على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فنسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة، ويغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا غفران ما دون الشرك هو في مشيئة الله، والله تعالى لو شاء غفر غفر، ولو شاء أن يؤاخذ العبد بهذا الذنب أخذه به، فالأمر كله مرد إلى الله. وصاحب هذا الذنب على خطر عظيم، يعني ليس معنى قولنا أنه يعني في مشيئة الله أن الأمر هين، لا، يجب على العبد أن يحذر، والله يجب علينا أن نحذر الذنوب والمعاصي. أخوف ما يخاف العبد على نفسه هي ذنوبه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه عمر يرسل إلى سعد وإلى إخوان أمراء الأجناد رضي الله عنهم، يقول لهم: احذروا على أنفسكم من معاصي، والله إن أخوف ما أخاف عليكم ليس وعدوكم، أخاف عليكم من ذنوبكم. ويقول لهم: إنما تنصرون على أعدائكم بطاعتكم لله، وعدوكم يغلبكم بمعاصيكم. جاء عمر رضي الله عن عمر في هذه الكلمات اليسيرة بالحل لما نحن فيه الآن. لماذا أعداء هذه الأمة ينتصرون على هذه الأمة في كل الأوقات، نسأل الله العافية والسلامة، في أيامنا هذا، ولماذا نحن لا ننتصر عليهم أبدا؟ لكثرة ذنوبنا، وكذلك معاصينا وقلة طاعاتنا. سعد رضي الله عنه يعبر نهر دجلة بالخيول ويمشي على وجه الماء وكأنهم يركبون سفنا تعبر الماء، ويجاريه سلمان بجواره، سلمان الفارس رضي الله عنه أجمعين. وإذا بسلمان يقول له سعد، يقول لسلمان: ذلل الله لهم البحار كما ذلل الله لهم الأرض، ذلل الله لهم البحار كما ذلل الله لهم الأرض. ثم يقسم بالله قائلا: والله لينصرن الله وليه وليهزمن الله عدوه ما لم يكن في الجيش ماذا؟ اسمع: ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فإذا كان أي جيش لو كتبوا اسمه أحسن الأسماء وأسماؤهم أكمل الأسماء، لو كان هذا الجيش فيه بغي والذنوب تغلب حسناته مهزوم ليس منصورا، ولو كان يحمل أعتى القنابل الذرية. أما جيش الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، الذين كانوا يحملون سيوفا قصار صغار ولكنهم كانوا يحملون قلوبا عظيمة، فهم الذين قال عنهم المقوقس، وهو يعني كان من أشد الناس عداء لهم، قال: والذي يحلف به إن هؤلاء لو استقبلوا الجبال لأزالوها ولا يقوى على قتالهم أحد. سبحانك رب ما أعظمك. وهم الذين قال عنهم ملك الروم، ملك الروم قيصر، قال: والله، قال عنهم عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بهم، قال: والذي يحلف به ليملكون موضع قدمي هاتين. سبحانك ربي سبحانك. ويقول: والله لو أعلم أني أخلص إلى محمد لغسلت عن قدميه وكنت خادما له. هذا ثابت صحيح، لغسلت عن قدميه. ورغم ذلك، رغم أنه تبين له الهدى، هو يدخل في هذه الآية السابقة من أوسع أبوابها: ظن بملكه، تبين له الحق وعلم أن رسول الله حق، وقال: والله ليملك موضع قدمي هاتين، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لغسلت عن قدميه وكنت خادما له. إذا به يجمع البطارقة والقساوسة في بيت المقدس ويقول لهم: تريدون أن يثبت لكم ملككم؟ تريدون أن يثبت الملك لكم؟ قالوا: نعم. قال: أطيعوني، آمنوا بهذا النبي. سبحان الله العظيم. قال: فنخروا جميعا نخرة حمر الوحش، يعني نفروا وتذمروا. فلما رآهم فعلوا ذلك ظن بملكه، خاف على الملك أن يروح منه، فقال: إني فعلت ذلك لأختبر شدتكم على دينكم وقد رضيت عنه. فسجدوا له ورضي بذلك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه، ظن الخبيث بملكه. فيا أيها الأخ الحبيب، اعلم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، تاه وانصرف انصرافا بعيدا عن طريق الحق. كيف العبد يشرك مع الله غير الله الذي خلق ورزق ودبر أمر العباد ووهب الحياة ووهب كل شيء؟ الله الذي ما من نعمة إلا منه وحده، كيف يشرك العبد مع هذا الإله العظيم غيره في عبادته؟ الواجب أن يعبد العبد منا ربه وحده لا شريك له، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل، ولا يشرك مع الله أحدا سبحانه جل جلاله. فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا. العرب كانوا يعبدون الملائكة، وكانوا يقولون الملائكة بنات الله والعياذ بالله. طيب أنتم تقولون بأن الملائكة إناث وتعبدونها من دون الله، وأيضا إن يدعون من دونه إلا إناثا أي اللات ومنات والعزى مؤنثة، كانوا يعبدونها من دون الله تعالى، واشتقوا لها أسماء من أسماء ربنا جل جلاله، ويذبحون لها ويتقربون إليها بالطاعات ويعظمونها ويخافونها كخوفهم من الله. ولذلك قال الله تعالى: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يدعون شيطان عاتي على الله عز وجل، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. اللهم أجرنا يا رب، ولا تجعلنا من نصيب الشيطان، واجعلنا من نصيبك أنت يا ربنا يا رحمن، اجعلنا من أخلص في قوله وعمله. أتدري ما هذا النصيب الذي قال عنه الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا مقسوما؟ إن نصيب ده يبقى بتاع الشيطان. يوم القيامة، في هذا اليوم العصيب، ثبت الحديث في صحيح البخاري وغيره أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ينادي رب العزة جل جلاله يوم القيامة على آدم أمام الخلائق جميعا: يا آدم، فيقول آدم عليه السلام: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيقول الله له: أخرج بعثا من ذريتك إلى النار. نعوذ بالله. قال: يا رب وما بعث النار؟ اسمع، قال: من كل 1999. من كل 1000 كم؟ 999 للنار، واحد في الجنة. فشق ذلك على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، قال: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ من منا هذا الواحد؟ فقال عليه الصلاة وأتم السلام: أبشروا، فإن منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج 999، وفي رواية من يأجوج ومأجوج 1000 عليه الصلاة وأتم السلام. وقال: إنكم في أمتين ما كانت في شيء، إنكم بين أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتاه، وأنتم في الأمم كالشعرة السوداء أو الشعرة الحمراء في ظهر ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في ظهر ثور أسود، صلى الله عليه وسلم. فسري عن الصحابة رضي الله عنهم. لذلك يا أخي، والله العظيم هذا حق، ليس العجب كيف هلك من هلك. لا والله، إن ربنا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. اوعى تمشي زي ما الناس ماشيين، ما تعيش حياتك زي ما الناس عاشوا حياتهم، لا، أنت تعيش حياة المسلم الحق الذي يرضي ربه ويحرص على طاعته ومرضاته. إنما العجب هو كيف نجا من نجا. اي والله، إن العجب فعلا كيف يا بخت الذي عاش حياته وتوفي وثابت على الإيمان والسنة، هذا العجب. ويعني مما يذكر أن بعض الأئمة في زمان سفيان الثوري قال: أصبحت يوما فرأيت رجلا يعني مات ويركب سفينة، وهذه السفينة تشق الماء. فأصبح فقال: من هذا السعيد الذي مات على السنة ونجا؟ مين السعيد ده اللي مات على السنة وعد ونجا البحر، عد من هذا البحر العميق؟ قال: فلما أصبحنا جاءنا خبر موت سفيان الثوري رضي الله عنه. فنسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين في أقوالنا وأعمالنا وسرنا وعلانيتنا. اللهم اجعلنا لك مخلصين يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.